وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما تقدم من قسمة المعاصي صغائر وكبائر وبين حقائق الكبائر، أتبعهما بالسؤال المتعلق بإرادهما فيما سبق، فقال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ فالسؤالات المتقدمة المتعلقة بالمعاصي هي توطئة للسؤال المذكور الذي هو من أعظم متعلقات الاعتقاد. والموحد يراد به السالم من الشرك الأكبر، يراد به السالم من الشرك الأكبر، فإن من سلم من الشرك الأكبر يسمى موحدا. والموحدون درجات، فمنهم من يحقق التوحيد، ومنهم من يكون واقعا في شرك أصغر، ومنهم من يكون واقعا في بدعة، ومنهم من يكون واقعا في كبيرة، ومنهم من يكون له صغائر. فالسؤال المذكور هنا يتعلق بمن مات من الموحدين السالمين من الشرك الأكبر، وإن كان متلطخا بشيء مما سبق ذكره، ويكون حال موته مصرا على كبيرة. والمصر هو الذي لم يتب من ذنبه، والمصر هو الذي لم يتب من ذنبه فبقي مقيما عليه ملازما له، فبقي مقيما عليه ملازما له. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومن يلازم ذنبه ولم يتب، ومن يلازم ذنبه ولم يتب فهو المصر ويله من الغضب، فهو المصر ويله من الغضب. فالإصرار على الذنب هو ملازمته والإقامة عليه بلا توبة، ملازمته والإقامة عليه بلا توبة. فالمسؤول عنه هنا من مات على ذنب منهي عنه نهي تحريم على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة، إذا مات حال كونه مصرا عليه ولم يتب منه. فأجاب عنه المصنف بإيراد آية من القرآن الكريم تدل على أن الله يؤاخذ الناس بذنوبهم ويقيم الحق بينهم بوزن حسناتهم وسيئاتهم. فالمراد من ذكر هذه الآيات جعلها تقدمة لما يتعلق بهذه المسألة بعينها، وأن الله عز وجل يزن أعمال العباد ويجمع لهم الحسنات والسيئات ويظهر عدله عز وجل. ثم ذكر أحاديث تتعلق بتفاصيل ذلك، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: من نوقش الحساب عذب. وتقدم أن الحساب نوعان، أحدهما الحساب اليسير وهو العرض، أحدهما الحساب اليسير وهو العرض، والآخر الحساب العسير وهو المناقشة، وهو المناقشة. والفرق بينهما أن العبد في الحساب اليسير يعرف بسيئاته ثم تغفر له، أن العبد يعرف بسيئاته ثم تغفر له، وأما في الحساب العسير فإنه يؤاخذ بها ويشدد عليه فيها. ثم ذكر أن القول فيما يتعلق بأمر الحشر والعرض والصراط والشفاعات تقدم منه ما يبين القول في هذه المسألة، ففيما سبق مما ذكر أمور تتعلق بحال هؤلاء، كالذي تقدم مثلا في الحشر أن الناس يركبهم العرق ويتفاوتون فيه على قدر سيئاتهم وذنوبهم، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرق يلجمه إلجاما، أي يكون بمنزلة اللجام الذي يجعل على فيه فلا يستطيع الكلام، وهذا موافق للرواية الأخرى في الصحيح أن منهم من يبلغ العرق أذنيه، وكذا جاء مثله في الصراط والشفاعة وغيرها مما له تعلق بمن مات على الكبيرة مصرا عليها ولم يتب. ثم ذكر أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ودرج عليه السلف الصالح أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، أي هم على منازل ثلاث متفاوتة، أي هم على منازل ثلاث متفاوتة. وتقدير هذا القول في مباينة بعضهم بعضا هو مقام عظيم، كما قال في آخر كلامه: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فإن من المتكلمين فيه من غلب نفوذ وعيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يتخلف بحال، ثم منهم من جعل صاحب الكبيرة في حاله كحال الكفار لا يخرج من النار أبدا. وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى العمل بما جاء من الآيات والأحاديث في هذا المقام كلها المبينة أن عصاة أهل التوحيد على درجات متفاوتة، وهم المذكورون في الطبقات الثلاث الواردة في كلام المصنف. فالأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، أي أن هؤلاء لهم حسنات وسيئات، وغلبت حسناتهم سيئاتهم فدخلوا الجنة ابتداء ولم يدخلوا النار. والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم النار، فهم موقوفون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهؤلاء كما قال المصنف هم أصحاب الأعراف. وأصحاب الأعراف في أصح الأقوال هم المذكورون في قوله: الذين يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. فهؤلاء أوقفوا عن دخول إحدى الدارين لما اجتمع فيهم من تساوي الحسنات والسيئات. ثم ذكر الطبقة الثالثة وهم قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، أي غلبت سيئاتهم حسناتهم. قال: فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمن مات موحدا مصرا على كبيرة فإنه يدخل النار جزاء وفاقا لما اقترفه من الكبائر المتوعد عليها بالعذاب الشديد. وهم متفاوتون في حظوظهم من عذاب النار، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من لا يبقى منهم إلا أثر السجود، فإن أثر السجود لا يمحى منهم، أن يبقى ظاهرا عليهم بينا فيهم ويعرفون به عند الشفاعة لهم. ويجعل هذا علامة للموحدين الذين دخلوا النار، فمن العلامات التي يتميزون بها عن أهل النار الذين هم أهلها وجود أثر السجود، ولو كان هذا الأثر مفقودا في الدنيا فإن أثر السجود قد يظهر على الوجه تارة بثفن يكون في الجبهة أو الأنف أو غير ذلك، ولا يلزم وجوده، وإنما يلزم وجود السجود في الدنيا بأن يكون من أهل الصلاة. فإذا أدخل النار جزاء وفاقا لما اقترفه ظهرت هذه العلامة مميزة له عن غيره من أهل النار الذين هم أهلها. وهذه الطبقة الثالثة هم الذين تتعلق بهم الشفاعة لأهل النار، فإن أهل النار من الكفار لا يشفع لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما يشفع كما تقدم لموحد ذي كبيرة دخل النار، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه بالشفاعة، ويخرج الله بشفاعة هؤلاء من النار من كان في قلبه وزن دينار من خير أو وزن نصف دينار أو وزن برة أو وزن شعيرة أو وزن ذرة. وهذه المقادير الخمسة مذكورة تدليا، فابتدئ بالأعلى وهو ثقل الدينار، ثم انتهي إلى أقل ما يكون من الحسنات وهو وزن الذرة وهي النملة كما تقدم. ثم قال المصنف ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكتا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، فهم درجات في حصول العذاب لهم ودرجات في خروجهم من النار، فمن عظم ذنبه وخف إيمانه طال مكته وتأخرت عنه الشفاعة، فمن عظم ذنبه وقل إيمانه طال مكته في النار وتأخرت عنه الشفاعة، فيقدم الأخف ثم من يكون أثقل منه بذنبه. فالموحدون الذين يدخلون النار يخرجون منها بشفاعة هؤلاء لما عندهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف حديثا يشير إلى انتفاعهم بالتوحيد وهو حديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، رواه البزار ورجاله ثقات وصححه جماعة، والأشبه أنه حديث غلط أدخل رواته حديثا في حديث فرواه بهذا المعنى، وإن كان في الأحاديث النبوية ما يغني عن ذلك كما في حديث عبادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر من شهد بالتوحيد قال أدخله الله الجنة على ما كان له من العمل، أي أن الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله فإن الله يدخله الجنة على أي حال كان من عمله، وهذا يبين شرف التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى يقي العبد بتوحيده من العذاب الأليم وهو المكت الوخيم في النار فلا يخرج منها، فإن أهل التوحيد وإن عذبوا في النار فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين كما تقدم. وما ذكره المصنف مصداقا للأحاديث النبوية من أن الناس يخرجون على حسب ما لهم من الأعمال وأنهم متفاوتون، فمنهم من في قلبه وزن دينار من خير، ومنهم من في قلبه وزن نصف دينار، ومنهم من في قلبه وزن برة، ومنهم من في قلبه وزن شعيرة، ومنهم من في وزنه من في قلبه وزن ذرة، يحمل العبد على الاجتهاد في الصالحات، فإن من خف الخير في قلبه عظم عقابه وتأخرت شفاعته، ومن ثقل قلبه بالخير عجل خروجه من النار إن دخلها، وربما غلب عليه الخير فيحرمه الله سبحانه وتعالى على النار فلا يدخلها أبدا، ويكون ممن يدخلها ابتداء وهم الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم، أو يكون ممن أوقف عن دخول النار ودخول الجنة ثم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بفضله ورحمته، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يعيننا على فعل الخير، وأن يلهمنا التوبة، ويحيينا على خير حال، ويميتنا على خير حال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سلف ما يحصل به تكفير جميع السيئات والكبائر وهو التوبة النصوح، ذكر هنا سؤالا يتعلق بتتميم ما ذكره هناك، فقال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ والفرق بين السؤال المتقدم ذكره المتعلق بالتوبة وبين هذا السؤال أن التوبة فعل العبد نفسه، أن التوبة فعل العبد نفسه، وأن الحد فعل غيره به، وأن الحد فعل غيره به. والحدود تقع على معان مختلفة، منها العقوبات المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا، وهي المرادة هنا. فالمراد بقوله هل الحدود كفارات لأهلها، أي هل العقوبات المقدرة شرعا كفارة لأهلها، كجلد الزاني البكر 100 جلدة، أو قطع يد السارق، أو قتل القاتل، ونحو ذلك. وقد اختلف أهل العلم في كون الحدود كفارات لأهلها على قولين: أحدهما أن الحدود لا تكفر ذنوب من أصاب منها شيئا، أن الحدود لا تكفر ذنوب من أصاب منها شيئا، فلو وقع في ذنب استوجب حدا لم يكن كفارة له، فإذا وقع في ذنب استوجب حدا لم يكن كفارة له إذا أقيم عليه الحد. والآخر أن الحدود تكفر ما وقع منه، أن الحدود تكفر ما وقع منه، فإذا أقيم عليه الحد كفر به ذنبه الذي أصابه. والقول الثاني أصح دليلا، ففي الحديث المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب منها شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فإقامة الحد على العبد يكون مكفرا ذنبه الذي أصابه، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل نفوذ عقوبته في الدنيا مكفرا ذنبه الذي أصابه وإن كان كبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأن الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. لما ذكر المصنف رحمه الله في جواب السؤال المتقدم حديثا فيه قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر من لم يؤاخذ بذنبه ويعاقب عليه في الدنيا أنه قال: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، ابتغى الجمع بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما تقدم من أن من العصاة الموحدين من ترجح سيئاته بحسناته فيدخل النار، فأورد سؤالا يتعلق بالجمع بينهما، فقال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ والمراد بالجمع هو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما، هو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما، أي التوفيق بين معنى دليلين يتوهم الناظر أنهما متعارضان. والمقصود بالدليلين الجهتان المتقابلتان من الأدلة، فقد يكون هنا دليل وهنا دليل، وقد يكون هنا دليلان وهنا دليل، وقد يكون أكثر من ذلك. والمذكور هنا حديث ومعنى، والمذكور هنا حديث ومعنى، والمعنى ثابت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أجاب عنه المصنف مبينا أنه لا منافاة بينهما لاختلاف متعلقهما، لاختلاف متعلقهما، فمن يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير، فمن يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير وهو العرض كما تقدم. فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير، فيكون الحديث متعلقا بمن جرى عليه الحساب اليسير. وأما الحال الثانية وهي من يدخل النار فهو الذي يناقش الحساب، فهو الذي يناقش الحساب ويجري عليه الحساب العسير، فمن حسب حسابا يسيرا كان على رجاء استحقاق العرض بأن يوقفه الله عز وجل على ذنوبه ثم يعفو عنه، ومن كان حسابه عسيرا فهو الذي يدخل النار ثم يخرج منها من الموحدين. وأورد المصنف في تفسير العرض الحديث الوارد في الصحيح وقد تقدم، وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، أي يقرب، والكنف هو الستر، فسره به عبد الله ابن المبارك وجماعة وعليه أهل السنة. فكنف الله هو ستره، فكنف الله هو ستره. ومن مآخذ الأبحاث الدقيقة جمع تفسير الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لأحاديث الصفات، فلهم في ذلك كلام متناثر يعد أصول كلام من بعدهم من أهل السنة، ويكون ما ذكره أهل السنة من المتأخرين جاريا وفق معاني الحديث التي فهمها العرب من الصدر الأول فمن بعدهم، وليس تأويلا. فمن الناس من يقف على مثل هذه المعاني المبينة في كلامهم فيزعم أن من السلف من أول، وهذا غلط، بل هذا تفسير ما رووه من أحاديث الصفات على المعنى الذي فهموه بعربيتهم، فإن الشريعة عربية. والمقصود أن تعرف أن من هذا الضرب تفسير كنف الله أنه ستره، فيستر الله عز وجل عليه ويغفر له يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يعد من تتمات المعتقد التي يفتقر إلى معرفتها لحصول كمال حسن الاعتقاد وسلامته على طريقة أهل السنة، فقال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ والصراط أصله الطريق، وقيد المستقيم أخرج غيره، وقيد المستقيم أخرج غيره، وهو صراط الآخرة، وهو صراط الآخرة. فالصراط شرعا نوعان، فالصراط شرعا نوعان: أحدهما صراط الدنيا، صراط الدنيا وهو الإسلام كما سيأتي، وهو الإسلام. والآخر صراط الآخرة، صراط الآخرة، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. وخص الصراط الدنيوي بوصف الاستقامة، فإذا قيل الصراط المستقيم فالمراد به إيش؟ صراط الدنيا دون صراط الآخرة. لماذا؟ وذلك لأمرين. أحدهما أن الطرق التي في الدنيا كثيرة، تنسب للوصول إلى الله، وليس منها صراط مستقيم سوى دين الإسلام، ولذلك قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذا في الدنيا تكون سبل كثيرة والمستقيم منها واحد، فاحتيج إلى تقييده، فقيل الصراط المستقيم تمييزا له عن غيره من السبل التي تكون معوجة. والآخر أن الآخرة لا يكون فيها إلا صراط واحد، فلا طريق للنجاة يوصل إلى مرضات الله إلا هو، وقد أشرت إلى ذلك بقولي: ولا صراط سنلقى عند آخرة، سوى الذي قد علا بسعيرها نصبا، فلاختصاص فيه جاء منفردا، لا فقر فيه لقيد يظهر السبب، ومعنى لا فقر أي لا حاجة إلى تقييده. ثم أجاب عنه بقوله: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله، إلى تمام جوابه. فبين أن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو دين الإسلام. وذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، ورواه أحمد بإسناد آخر حسن، وفيه تفسير حقيقة الصراط المأمور باتباعه، وأنه دين الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أي ما غرسه الله عز وجل في نفوس المسلمين من واعظ يزعهم، أي يحملهم فيدفعهم إلى فعل الحسنات وترك السيئات. وتسميته واعظا للإشارة إلى عظم أثر الترغيب والترهيب، فإن الوعظ هو حف الأمر والنهي بالترغيب والترهيب، إحاطة الأمر والنهي بالترغيب والترهيب. فتارة يكون هذا الوازع قويا في نفس المؤمن فيرغبه نحو فعل الخير ويرهبه من فعل الشر، وأحيانا يضعف فيحتاج إلى تحريكه بالمواعظ التي تذكره الترغيب والترهيب. فالنفس مفتقرة إلى تحريكها بالترغيب والترهيب، إما بوعظها نفسها وإما بأن يعظها غيرها. فحاجة الخلق إلى الوعظ عظيمة، فحاجة الخلق إلى الوعظ عظيمة. وفي صحيح البخاري وأصله عند مسلم أن ابن مسعود كان يعظ أصحابه كل خميس، والمعنى أنه كان يذكرهم بالترغيب والترهيب، لا أنه لا يعقد درسا يعلمهم فيه سوى هذا اليوم، فالمروي عنه خلاف ذلك، وإنما المقصود جعل مجلس للوعظ يوعظ فيه الناس بترغيبهم وترهيبهم، فهذا عظيم المنفعة للنفوس، وكل أحد محتاج إليه. فما يتوهمه بعض الناس من أن المشتغل بالعلم لا حاجة له في المواعظ فهم كليل سقيم في فهم حقيقة الشرع، فإن النفوس تحتاج إلى سياط الوعظ، لكن يعلم طالب العلم أن المواعظ سياط إذا رفعت ضعفت، ذكر هذا المعنى أبو الفرج ابن الجوزي وأبو الفرج ابن رجب. فالمواعظ تذكر، وأما العلم فإنه يثبت، فالمواعظ تذكر وأما العلم فإنه يثبت. والمرء محتاج إلى الجمع بينهم، والمرء محتاج إلى الجمع بينهما، لأن العبد إذا أفرغ نفسه للعلم دون تلذيعها بأنواع المرققات ربما قسى قلبه، ربما قسى قلبه، فإن للعلم ثقلا، وتكون له بهذا الثقل سطوة على القلب، وينبعث في قلب المتعلم حب العلو ومجاراة العلماء ومنافسة الأقران، فيحتاج إلى تهذيب نفسه بأنواع المرققات. قال ابن الجوزي رحمه الله في فصل له في صيد الخاطر: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، فإني أبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه، وأكتب الحديث أو قال وأسمع الحديث أرجو أن أرويه، إلى آخر ما قال. وبين أن طريق السلامة هو تلذيع النفس بأنواع المرققات التي تعينها على السير إلى الله عز وجل، كقيام الليل وزيارة القبور وزيارة الصالحين والصدقة وغير ذلك، فبهذا يبقى هذا الواعظ قويا في نفس العبد. وهذا الواعظ الذي سمي في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم هو الذي يسميه من يسميه بالضمير الحي، الذي يسميه من يسميه بالضمير الحي. وأكمل من هذا الوصف وأسلم هو ما جاء في الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: بماذا يتأتى سلوك والسلامة من الانحراف عنه؟ الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا: هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لما ذكر المصنف رحمه الله معنى الصراط المستقيم المأمور بسلوكه أتبعه بسؤال يتعلق به فقال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ ومعنى يتأتى يحصل ويمكن. والمسؤول عنه هنا مما يتعلق بالصراط المستقيم شيئان: أحدهما سلوكه، والآخر السلامة من الانحراف عنه. أحدهما سلوكه والآخر السلامة من الانحراف عنه. والأول من باب الرعاية والثاني من باب الوقاية. والأول من باب الرعاية والثاني من باب الوقاية. فالمرء محتاج إلى معرفة ما يمكنه برعايته أن يسلك الصراط المستقيم ويسير عليه، وهو أيضا مفتقر إلى معرفة ما يتوقع به الانحراف عنه. فالعبد وإن هدي إلى الصراط المستقيم فإنه لا يزال معرضا للزلل والخطأ فيه. وهذا من معاني كوننا نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فإن الداعي الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم مع كونه مهديا ينتفع بذلك من جهتين. فإن الداعي بذلك مع كونه مهديا إلى الصراط المستقيم ينتفع بذلك من جهتين: أحدهما أن يثبته الله عز وجل عليه، أن يثبته الله عز وجل عليه، فهو مهتد يسأل ربه أن تبقى له هذه الهداية، فهو مهتد يسأل ربه أن تبقى له هذه الهداية. والآخر سؤال الله عز وجل بذلك الهداية في التفاصيل المتجددة للعبد، سؤال العبد الله الهداية في التفاصيل المتجددة للعبد في سلوكه على الصراط المستقيم. فإن المرء يعرض له من العوارض والحوادث ما يفتقر في كل حين وآن إلى هداية الله سبحانه وتعالى له. ثم أجاب عنه فقال: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. انتهى كلامه. فتيسير السير على الصراط المستقيم والتنقل في منازله مع السلامة من الانحراف عنه يتوقف على المذكور في قوله: إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. فمدار ثبوت القدم على الصراط باعتبار ما يحصل للعبد من التعلق بعروة الوحي كتابا وسنة. فإذا قوي تعلقه بعروة الوحي ثبتت قدمه على الصراط المستقيم، فأمكنه السير فيه وسلم من الانحراف عنه. قال: وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أي إذا تمسك العبد بالكتاب والسنة فقد وحد الله في عبادته وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالثبوت على الصراط المستقيم يكون بتحصيل أمرين: فالثبوت على الصراط المستقيم يكون بتحصيل أمرين، أحدهما توحيد المرسل في العبادة، أحدهما توحيد المرسل في العبادة، والآخر توحيد المرسل في المتابعة، والآخر توحيد المرسل في المتابعة. فالمرسل هو الله عز وجل، وتوحيده إخلاص العبادة له. فالمرسل هو الله عز وجل وتوحيده إخلاص العبادة له. والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيده في المتابعة بألا يزاحم بغيره فيها، وتوحيده في المتابعة إفراده فلا يزاحم بغيره فيها، فلا ينصب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيره، يكون متبوعا لا يخرج عن قوله. فمن وحد الله عز وجل وجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم من الشرك وسلم من البدعة ومن منازعة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما دونهما، حصل له السلوك على الصراط المستقيم وسلم من الانحراف عنه. والناس درجات متفاوتة في ذلك بحسب ما يحصل لهم من قوة التوحيد وتجريد المتابعة، والناس درجات متفاوتة في ذلك بحسب ما يحصل لهم من قوة توحيد الله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعلاهم رتبة من كمل حظهم منه فأنعم الله عز وجل عليهم بسلوكه والثبات عليه، وهم الممدوحون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم أتم الناس سلوكا للصراط المستقيم وأثبتهم قدما عليه، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم هؤلاء الأصناف المذكورون في هذه الآية، وموجب الإنعام عليهم هو طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل في صدر هذه الآية. ووقع في القرآن الكريم إضافة الصراط المستقيم على وجهين، أحدهما إضافته إلى الله عز وجل، ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. والآخر إضافته إلى الخلق، ومنه قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فإضافته إلى الله عز وجل باعتبار أنه واضعه، وإضافته إلى الخلق باعتبار أنهم متبعوه، السالكون له. ثم قال المصنف: ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط وتجنيبه السبل المضلة، فهي نعمة عظيمة لتوقف النجاة عليها في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والحديث المذكور عند ابن ماجه وغيره بنحوه، وإسناده حسن، وليس فيه ولا في غيره ذكر المحجة، من الأحاديث ذكر المحجة الموصوفة بالبيضاء، وإنما فيه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. والبيضاء صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف يقدر بالمحجة أو الطريقة أو الجادة أو غير ذلك من الموصوفات التي تصلح لهذه الصفة. واشتهر في كلام أهل العلم ذكر المحجة يعني الطريق، ذكر المحجة يعني الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدعة المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الآية. لما ذكر المصنف رحمه الله أن ثبوت القدم على الصراط الأتم يكون بالتمسك بالكتاب والسنة، ذكر مقابلا للسنة يحدث بوقوع العبد فيه الانحراف عن الصراط المستقيم، فقال سائلا عنه: ما ضد السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: ضدها البدعة المحدثة. ثم بين حد البدعة فقال: وهي شرع ما لم يأذن به الله. ومراده بذلك في أصلها، أنها تكون شيئا يشرع لم يؤذن به شرعا، وهذا وجه الإحداث في الدين، وإن كان هذا المعنى لا يختص بالبدع، فمنه الحكم بشيء لم ينزله الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا شرع ما لم يأذن به الله. وأبين من هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحديث المذكور ينتظم فيه معنى البدعة شرعا، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بأنها إحداث، وأن هذا الإحداث في أمرنا أي في ديننا، وأنه لا يكون من الدين أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. وإحداثه في الدين يراد به جعله طريقا للتقرب والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المرء بما يفعله دينا يريد بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث المذكور بيان حكم البدعة في قوله: فهو رد، أي مردود. وفي الحديث الآخر وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة، وفي رواية: إن كل محدثة بدعة. وهو يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم من أن البدعة تشتمل على الإحداث في الدين وهي ضلالة، فقوله عنها ضلالة كقوله في الحديث المتقدم رد. فقوله عنها ضلالة هو كقوله عنها في الحديث المتقدم رد. والفرق بينهما، ما الفرق بين وصفها بالضلالة ووصفها بالرد؟ هو لا فرق بينهما باعتبار ما تنتهيان إليه من أصل، لكن باعتبار تعلق هذا اللفظ بهذا الأصل وتعلق هذا اللفظ بهذا الأصل. والفرق بينهما أن الضلالة حكم على البدعة والرد حكم على جزائها، أن الضلالة حكم على البدعة والرد حكم على جزائها، فمتعلق الأول العلم ومتعلق الثاني العمل، فمتعلق الأول العلم ومتعلق الثاني العمل. وأشرت إلى ما تقدم من حد البدعة المذكور في الحديثين بقولي ومحدث في الدين ليس منه، ومحدث في الدين ليس منه ببدعة يسمى ففر عنه، ببدعة يسمى ففر عنه تعبدا يفعله محدثه، تعبدا يفعله محدثه ورده الجزاء إذ أحدثه، ورده الجزاء إذ أحدثه. ثم قال المصنف وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وإفادة الحديث المذكور وقوع البدعة بذكر أثرها، وإفادة الحديث المذكور وقوع البدعة بذكر أثرها وهو الافتراق، وهو الافتراق، فإن الناس إذا ابتدعوا احتقوا، أي رأى كل واحد منهم أنه على حق فتفرقوا بذلك وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الفرقة الناجية يعني الباقية على سنته بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وهذا الوصف يصدق على ملازمة السنة، وهذا الوصف يصدق على ملازمة السنة، فيكون غير هؤلاء واقعا في البدعة، فيكون غير هؤلاء واقعا في البدعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله برأه، أي برأ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. والآية المذكورة هي في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن ابتدع أخذ حكمهم، فإنهم تفرقوا فرقا واختلفوا طرائق قددا لافتراقهم في دينهم، فافترقوا في دينهم وافترقت أجسامهم وصاروا مذاهب شتى، وشيعا كل شيعة فرحة بما لديها كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وذكر حالهم للتحذير منها وبيان ذمها وتحقيق براءة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحال. وكذا من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتمسك بالسنة بريء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. لما بين المصنف رحمه الله خطر البدعة ووخيم عاقبتها شرع يذكر متعلقات لها نثرها في جملة من السؤالات الآتية بعد السؤال المتقدم، فقال إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين. وذكر الاعتبار إشارة إلى تنوع تقسيم البدعة، وذكر الاعتبار إشارة إلى تنوع تقسيم البدعة، فتقسم باعتبار كذا وكذا، وتقسم باعتبار كذا وكذا، وتقسم باعتبار ثالث كذا وكذا. وسيأتي في كلامه المستقبل تقسيم آخر للبدعة باعتبار آخر. وهذا من مآخذ فهم العلم في اختلاف عبارات أهله، وهذا من مآخذ فهم عبارات العلم في اختلاف أهله. فقد تجد عبارات لأهل العلم تتوهم أن هذه العبارات متباينة، وحقيقتها أن بعضها يصدق بعضا، لكن اختلف الاعتبار المأخذ به عند هؤلاء عما أخذ به أولئك. فتارة يكون اختلاف عبارات واختلاف اعتبارات، فتارة يكون اختلاف عبارات واختلاف اعتبارات، فيتفطن ملتمس العلم إلى رعاية هذا الأصل، وهو أنه قد تختلف العبارات لاختلاف الاعتبارات وإن كان بعضها يصدق بعضا. ومنه تقسيم التوحيد، فإن التوحيد من أهل العلم من يجعله نوعين، أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات، والآخر توحيد في الطلب والإرادة والقصد. ومنهم من يجعله ثلاثة أنواع، فيجعله توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتقسيمان يصدق أحدهما الآخر. فالتقسيم الأول باعتبار ما يجب على باعتبار ما يجب لله، فالتقسيم الأول الثنائي باعتبار ما يجب لله، والتقسيم الثلاثي باعتبار ما يجب على العبد، فيكون هذا مصدقا لهذا. فلا يقال في مثل هذا المقام اختلف أهل السنة، فمنهم من قسم التوحيد قسمين ومنهم من قسمه ثلاثة، بل يقال جرى أهل السنة على تقسيم التوحيد باعتبارين، أحدهما تقسيمه باعتبار ما يجب لله، والآخر تقسيمه باعتبار ما يجب على العبد، فيكون الكلام بهذا متسقا موافقا لدلائله العلمية. ومن جملة الاعتبارات المتعلقة بالبدعة ما ذكره المصنف في قوله باعتبار إخلالها بالدين، أي باعتبار ما يلحق دين العبد من الخلل وهو النقص، أي باعتبار ما يلحق دين العبد من الخلل وهو النقص. ثم أجاب عن السؤال المذكور بقوله تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. ومراده بقوله دون ذلك أي دون الكفر، فلا تكون مكفرة، فلا تكون مكفرة. والقسم الأول جعله بدعة مكفرة، واجتمع في هذا وصفان، واجتمع في هذا وصفان، أحدهما أنه بدعة أي باعتبار أصله بحدوثه، أي باعتبار أصله بحدوثه، والآخر أنها مكفرة، أنها مكفرة، وهذا باعتبار أثرها والحكم الناشئ عنها، باعتبار أثرها والحكم الناشئ عنها، فهي بدعة باعتبار أصل وضعها، وهي مكفرة باعتبار أثرها. فملاحظة هذين الموردين يصير هذا الاصطلاح صحيحا، فيقال في شيء من البدع بدعة مكفرة لوجود المعنيين، وإن كان الأصل أن البدعة تكون في مرتبة دون الكفر والشرك، فإنهم يقسمون مراتب الذنوب لتعلق مسائل اعتقاده بها إلى كفر وشرك، ثم بدعة، ثم كبيرة، ثم صغيرة، وكل مرتبة تتعلق بها أحكام. وإذا قالوا بدعة مكفرة فهم يريدون اجتماع الوصفين، أنها بدعة باعتبار أصلها ومكفرة باعتبار حكمها. فلو قدر أن أحدا أراد إنزال البدعة المكفرة في المراتب الأربعة المتقدمة، الكفر والشرك والبدعة والكبيرة والصغيرة، فإنه ينزلها في المرتبة الأولى، فهي كفر، لأن اسم البدعة إذا أطلق يراد به ما دون الكفر. ولكن جرى في كلام أهل العلم ذكر البدعة المكفرة مقابلا للبدعة غير المكفرة لأجل الحاجة إلى بيان حكم البدعة، وأن البدعة الأصل فيها أن تكون دون الكفر، لكن قد يكون فيها ما يقع بسببه الكفر، فيقولون بدعة مكفرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي البدعة المكفرة؟ الجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. لما ذكر المصنف أن البدعة تنقسم باعتبار إخلالها بدين العبد إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة، ذكر سؤالا يتعلق بالبدعة المكفرة، فقال: ما هي البدعة المكفرة؟ وتقدم أن اسم البدعة ثبت لها بالإحداث، وأن وصف المكفرة ثبت لها بالأثر الناشئ عنها. ثم أجاب عنه فقال: هي كثيرة، أي متعددة الأفراد. ثم ذكر ضابطها فقال: وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أي مقطوعا بكونه دينا، فالنفوس تضطر إلى علم كونه دينا، ولا حاجة لها إلى بيان ذلك لشهرته في الدين ومعرفة كونه منه. ثم قال: لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، أي أنه حكم على أهلها بالتكفير، لأن منكر الأمر المجمع عليه المتواتر المعلوم بالضرورة حقيقته تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل المصنف له ببدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وببدعة القدرية المنكرين علم الله تعالى وأفعاله وقضاءه وقدره، أي الذين يجعلون العبد خالقا فعله، ومدار الأمر عند هؤلاء على نفي علم الله عز وجل، وهم جنس من أجناس القدرية. فالقدرية درجات، والكافرون منهم هم النافون علم الله سبحانه وتعالى، هم النافون علم الله سبحانه وتعالى بالأقدار. قال: وبدعة وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، أي يجعلون لله عز وجل شبها بخلقه فيحدون له من أوصافه ما للمخلوقين من أوصافهم، فكل هذه الأقوال كفرية. ثم قال المصنف: وغير ذلك من الأهواء، أي من البدع. فاسم الأهواء يطلق ويراد به البدع، وإن كان الهوى أعم من ذلك، وإن كان الهوى أعم من ذلك، فالهوى هو جريان العبد مع مراد نفسه، فالهوى هو جريان العبد مع مراد نفسه، وقد يكون في صغيرة، وقد يكون في كبيرة، وقد يكون في بدعة، وقد يكون في كفر. لكن إذا قيل أهل الأهواء فالمراد بهم أهل البدع، والمقصود منهم هم الواقعون في البدعة المكفرة، فكلام المصنف يدل على إرادتهم لا إطلاق القول في أهل البدع. ثم بين المصنف أن أهل البدعة المكفرة على طبقات، فقال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. ثم ذكر طائفة أخرى فقال: وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، أي أن من الواقعين في تلك البدع المكفرة من تفتقر بدعتهم إلى إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها لداع اقتضى ذلك بعينه، لا بمطلق القول في كل ما كان معلوما بطريق الضرورة من الدين كإفراد الله عز وجل بالعبادة والوحدانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية. نعم. أحسن الله إليكم. ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقرهم عليها ولم يكفرهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى آخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بالبدعة المكفرة أتبعه بسؤال يطلب فيه بيان ما يتعلق بالبدعة غير المكفرة، فقال: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن كذلك، أي مما لم يكن متواترا مقطوعا به من الدين معلوما من الضرورة، فالإشارة بقوله كذلك إلى ما تقدم ذكره في الجواب السابق. قال: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله. فمتى كانت البدعة لا تبلغ صاحبها التكذيب بالكتاب ولا بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمرا متواترا مجمعا عليه معلوما بالضرورة، فإنها تكون بدعة غير مكفرة. وينزل صاحبها مرتبة الفسق الذي يكون دون الكفر وهو الفسق الأصغر، فتكون مفسقة صاحبها غير مكفرة له. ثم مثل المصنف للبدع غير المكفرة ببدع المروانية، وهم ملوك بني أمية المنسوبون إلى مروان بن الحكم، وهم ملوك بني أمية المنسوبون إلى جدهم مروان بن الحكم، فإنه حدثت منهم أشياء لم تكن عند من قبلهم، وذكر المصنف منها تأخيرهم بعض الصلوات، وتقديمهم الخطبة قبل العيد، والجلوس في خطبة الجمعة، وسبهم بعض كبار الصحابة. وما ذكره المصنف لا يصدق عليه اسم البدعة شرعا، فإن البدعة إحداث يقصد به التعبد، وهؤلاء فعلوا ما فعلوا ولم يقصدوا التعبد والتقرب بذلك وجعل ذلك من الدين، فهم واقعون في معصية من المعاصي، وكان لهم أغراض نفسانية وتأويلات لأجل الدنيا وقعوا فيها فيما وقعوا فيه. وأحسن من هذا مما ينسب إلى المروانية ما ذكره المصنف نفسه في معارج القبول، فعد من ما كان يفعله بعض المروانية أنهم كانوا يطلبون الفأل بفتح المصحف، أي يطلبون معرفة ما يتفاءلون به ويقويهم على عمل يريدونه بأن يفتحوا المصحف ثم ينظروا ما تقع عليه أعينهم. وذكر من اللطائف أن بعضهم فتح المصحف فوقعت عينه على قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني أراد أن يتفاءل ففتح المصحف فوقعت منه عينه على هذه الآية، وذكر كلاما أعرض هو عن تسويد الصحف بما جاء فيه، ونعرض أيضا عن ذكره، وهي قصة مشهورة ذكرت عنهم الله أعلم بصحتها، لكن المفعول فيها هو من البدع التي وقعت من بعض المروانية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم باقيه بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.